الإسناد الأول قال حدثنا قتيبة عن الليث. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. والليث بن سعد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. النافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عمر أحد العبادلة هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي رباعيات. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومحمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى أبا داود. والحسن بن علي. والحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى النسائي. عن أبي عاصم النبيل. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان الثوري. عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن مرثد. علقمة بن مرثد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن بريدة. سليمان بن بريدة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي. عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن ابن مسعود. ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة من الصديق وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبيشة. ونبيشة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. وأبي سعيد. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه أخرج أحد المكثرين من حديث رسول الله. وقتادة بن النعمان. قتادة بن النعمان أخرج حديثه. البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. وأنس. وأنس بن مالك رضي الله عنه. مرة ذكرى. وأمي سلمة. وأمي سلمة هند بنت أبي أمية أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة عن أبي الأحوص. أبو الأحوص سلمة بن سليم الحنفي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن عابس بن ربيعة. عن عابس بن ربيعة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. وهو ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفرع والعتيرة. ولا يعني في الدروس الماضية يعني سبق أن جاء ذكر أن الترمذي أو أن بعض نسخ الترمذي ليس فيها ذكر كتاب الذبائح ولا كتاب الأطعمة ولا كتاب الأحكام والفوائد، وإنما يأتي بعد كتاب الصيد كتاب الأضاحي الذي نحن فيه الآن. وذكرت أن نسخة تحفة الأحوذي أنه ليس فيها ذكر هذه الأبواب الثلاثة، بل يأتي بعد الصيد مباشرة كتاب الأضاحي، وهذا هو الموجود في تحفة الأحوذي في الطبعة الهندية وفي بعض الطبعات الأخرى التي هي غير الهندية. والأمر الثاني مر بنا في الكلام على حديث من اقتنى كلبا إلى كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراط، وما نقله الشارح عن علي القاري أن النقص إنما يكون من الأجر الذي يكون في المستقبل، وأنه لا يكون من مما مضى، وأنه لا يكون من الأجر الذي قد مضى يعني قبل اقتناء الكلب. وقال إن مذهب أهل السنة والجماعة اللي هو على القاري أنه لا يكون إلا يعني في المستقبل ولا يكون في الماضي، والذي تدل عليه الأدلة أن النقص يكون من الماضي، وأن إحباط العمل يكون كليا بسبب الشرك ويكون جزئيا بسبب بعض الكبائر وبعض الذنوب والمعاصي. وأوضح دليل على هذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإن هذا يدل على أن المن يبطل الصدقة ويبطل أجر الصدقة التي حصلت بالفعل، يعني كونه من بها. وقد جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر لهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسلل والمنان والمنفق سلعته بالحديث الكاذب. فالمنان أو المن كبيرة من الكبائر وذنب عظيم، وهو يحبط العمل الذي هو الصدقة ويبطله. فإذا